السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة الكرام أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. ثم أسأل الله تعالى أن يجزيكم جميعا خير الجزاء على هذا الحضور المتميز، وأسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرمكم عظيم الأجر، وأسأل ربي جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، خلال هذه الدقائق سأتحدث معكم عن عبادة من أعظم العبادات كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها على كل أحواله. هذه العبادة أمر الله تعالى بفعلها بعد انتهاء الصلاة، وأمر بفعلها بعد انتهاء الصيام، وأمر بفعلها بعد انتهاء الحج، أمر بفعلها بعد الإفاضة من عرفات، وأمر بفعلها للصبي أو للجارية يعني الولد أو البنت أول ما يخرج من بطن أمه، وأمر أيضا أن تكون هذه العبادة هي آخر ما تفعله قبل أن تخرج روحك إلى بارها. هذه العبادة أمرنا أن تكون هي اللصيقة بنا دائما، لا تحتاج إلى استقبال قبلة، ولا تحتاج إلى ستر عورة، ولا تحتاج إلى أن تفعلها قائما أو قاعدا أو مضطجعا، ولا تحتاج أن تفعلها في جماعة، ومع ذلك رتب الله عز وجل عليها أجورا عظيمة. هذه العبادة هي التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل، التسبيح والتهليل لا يعجز عنه أحد، الكبير والصغير، الغني والفقير، الرجل والمرأة، الفارغ والمشغول، العالم والجاهل، كلهم يستطيعون أن يتعبدوا بهذه العبادة. لما أقبل رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني العبادات والفضائل كثرت، ما أدري ماذا أختار، أسمعك يوما تتحدث عن فضل الصدقة، يوم آخر تتحدث عن بر الوالدين، يوم ثالث تتحدث عن الحج والعمرة. يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، علمني شيئا فاضلا حسنا أتمسك به وألزمه. فماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات ليدله عليه؟ قال له عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أنت أكثر الذكر وأبشر بالخير، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لقيت ليلة أسري بي أبي إبراهيم عليه السلام، فقال لي: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، يعني بلغ سلامي لأمتك، قل لهم يسلم عليكم إبراهيم. قال: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم. إيش المعلومة يا جماعة التي طلب إبراهيم من نبينا عليه الصلاة والسلام على إبراهيم أن يبلغها لنا؟ قال: وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، يعني الجنة أرض صالحة للزراعة، وأنها قيعان، وأن غراسها، كيف أجعل لي غرسا في الجنة؟ قال: وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كل من قال ذكرا من هذه الأذكار جعل الله تعالى له غرسا في الجنة. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام مدح الذي يذكر ربه جل وعلا، وقال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه، الإنسان اللي دائما يسبح ويهلل ويستغفر وتجد أن لسانه رطب بالذكر، قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. اللي ما يذكر الله ولا يسبح ولا يهلل هذا ميت، لذلك أمر الله تعالى بالذكر في كل موطن. خذ مثلا الصلاة، قال عز وجل: فإذا قضيت الصلاة ماذا نفعل؟ فاذكروا الله قياما وقعودا. طيب والحج يا ربي؟ قال جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم ماذا نفعل؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. طيب يا ربي وإذا أفضنا من عرفات اللي هو ركن الحج الأكبر ماذا نفعل؟ فإذا أفضتم من عرفات ماذا نفعل؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقال جل وعلا لما ذكر الصيام قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم قال بعدها جل وعلا ولتكملوا العدة يعني عدة رمضان ولتكبروا الله على ما هداكم. أول عبادة نفعلها بعد رمضان لما يقال غدا العيد، أول عبادة نفعلها قبل ما تطلع زكاة الفطر تبدأ بالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. لذلك قال عز وجل لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. الفرق يا جماعة بين المؤمن والمنافق ليس أن المؤمن يذكر الله والمنافق ما يذكر الله، لا، المنافق أيضا يذكر الله، إنما الفرق بينهما أن المؤمن يذكر الله كثيرا أما المنافق فيذكر الله قليلا. يقول الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، ثم قال الله ولا يذكرون الله إلا إيش؟ قليلا. ولا يذكرون الله إلا قليلا، لكن لما أمر الله المؤمنين قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا، ودائما إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعك، يعني ابدأ اسمع ما بعدها، لأن بعد يا أيها الذين آمنوا إما أمر يا أيها الذين آمنوا ها يا ربي ماذا تأمرنا؟ أقيموا الصلاة. يا أيها الذين آمنوا ها يا ربي تنهانا عن ماذا؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ها يا أيها الذين آمنوا ها يا ربي لما تقولون ما لا تفعلون. دائما بعد النداء يا أيها الذين آمنوا توجيه. هنا يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ها يا ربي ماذا تأمرنا؟ اذكروا الله. كم نذكرك يا ربي؟ ذكرا كثيرا كثيرا بقدر استطاعتك أكثر من الذكر. وسبحوه بكرة وأصيلا. بل لما ذكر الله تعالى صفات المؤمنين في سورة الأحزاب ذكر ربنا جل وعلا 10 صفات للمؤمنين، فقال سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. ولا واحدة من هذه الصفات قال فيها كثيرة، الصائمين والصائمات ما قال والصائمين كثيرة والصائمات، والمتصدقين والمتصدقات لم يقل والمتصدقين كثيرا والمتصدقات. لكن يا جماعة لما جاء عند الذكر قال جل وعلا والذاكرين الله إيش؟ كثيرا. والذاكرات إيش جزاؤهم؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، مغفرة لذنوبهم وأجرا عظيما يعني تكفيرا لسيئاتهم. لذلك يا جماعة ليست العبرة انك تقول والله انا اذكر الله، انما العبره ان تذكر الله كثيرا، ان يكون اللسان رطبا دائما بذكر الله دلاله على محبتك له. لما كان النبي عليه الصلاه والسلام في معركه احد وكان المشركون قد بداوا يظهرون على المؤمنين ويقتلون في المؤمنين، فجعلت السهام ترمى على النبي عليه الصلاه والسلام وحوله جمع من اصحابه، فواحد من الصحابه رمي بسهم، أول ما رمي الصحابي بسهم ابتعد عن السهم يعني يبغى يتقي السهم، لكن السهم أصاب طرف أصبعه فقطعه، فقال الصحابي حس مثل ما نقول نحن أح أو نقول أي أو كذا، فتقال عند المفاجأة بالشيء المؤلم، فالصحابي لما قطع أصبعه قال حس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. ليس يا جماعة لأن قول بسم الله هي أفضل الأذكار، لا، أفضل الذكر، يقول عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا أفضل الذكر، إنما لأنه لو قال بسم الله لدل ذلك أن القلب معلق بالله، حيث أنه أول ما يخاف شيء يقول بسم الله الرحمن الرحيم، واحد دخل إلى مكان وكان في واحد متخبي مثلا بفزعة، فيوم دخل الرجال المكان المظلم توه بيولع اللمبة نقز له هذا قدامه يبغى يخوفه. فإذا كان قلبك دائم التعلق بالله ولسانك دائم الذكر، تجد أنك أول ما يهب لك قدامك مش تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقول لا إله إلا الله. لكن إذا كان القلب واللسان غير معلقين بالله تلقاه وش يقول؟ يمه ولا لا؟ أحيانا بعض الصغار إذا فزعته ولا خوفته يقول يمه ولا يصرخ ولا. لكن لما يكون القلب معلقا بالله أول كلمة يقولها بسم الله ولا لا إله إلا الله أو نحوه. لذلك أمر الله تعالى، بل أمر نبينا عليه الصلاة والسلام أن يكون أول ما يفعل للصبي عند ولادته الذكر. أول ما يخرج الصبي من بطن أمه ماذا نفعل؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا ركعتين لله، أو صلوا بجانبه لأجل أن يتأثر، أو اذهبوا وتصدقوا. قال عليه الصلاة والسلام فليؤذن في أذنه بحيث أنه يأتي ويسمعه الذكر. طيب يا رسول الله هذا عمره 5 دقائق أو 10 دقائق إلى الآن ما يدري وش الذكر. نعم، اجعل قلبه يتعلق بالذكر من هذه اللحظة. توه عمره 5 دقائق وتضع فمك عند أذنه وتقول الله أكبر الله أكبر، حتى يتعلق القلب ويكون أول ما يدخل إلى أذنه من الكلام هو ذكر الله تعالى قبل كلام البشر. بل آخر ما يقوله الإنسان أيضا، آخر فعل من العبادات يفعله الإنسان عند موته، ما قال عليه الصلاة والسلام فليتصدق، ولا قال مثلا فليقبل رأس أبيه وأمه قبل أن يموت. قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. شوف كيف القلب يأمرون عليه الصلاة والسلام أن يكون معلقا بهذا الذكر. بل يا جماعة الذكر كلما كان الإنسان متمسكا به صار هذا الذكر محيطا للإنسان حاميا له، يعني يحميك من العين، من الحسد، من الأذى، يجعل الله تعالى عليك حفظة يحفظونك. في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين يديه صدقات، صدقات الفطر، فكان لم يأتي وقت توزيعها بعد، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه من يحفظ لنا هذا المال؟ أبغى واحد منكم يا الصحابة يحفظ لنا هذا المال. قال أبو هريرة أنا يا رسول الله. أبو هريرة ما كان عنده زوجه ولا أولاد ولا بيشتغل حارس عند المال، يضع المال ويحرسه. قال أنا يا رسول الله. ثم أقبل أبو هريرة ووضع المال وأطفأ السراج، لأنهم السراج عندهم يشتغل بالزيت والزيت بفلوس، فإذا كانوا ما يحتاجون طفوه حتى ما يخلص الزيت. فأطفأ السراج وجلس طول الليل يحرس عند هذا المال. يقول أبو هريرة فإذا بحاثي يحثو من الصدقة، يعني فيه حرامي سارق أقبل في ظلمة الليل وجعل يحرك هالمال بيسرق. قام أبو هريرة في هالظلام وتعلق بها السارق، تسرق المال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة يرى أنه حرامي لص، فقال السارق يا أبا هريرة اتركني أنا مسكين وفقير وعندي بنات صغار وليس عندي نفقة، أرجوك اتركني. رحمه أبو هريرة وقال ما تعود؟ قال ما أعود أبدا، خلاص أبدا لا أعود إليك أبدا. تركه أبو هريرة. فلما صلى الفجر وراء النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة اللي أنت أسرته البارح، إيش أخباره؟ قال يا رسول الله زعم أنه لن يعود فتركته. قال كذبك، سيعود، هذا كذاب تراه بيرجع. جلس أبو هريرة الليلة الثانية عند المال، المال، وجلس يحرس، فإذا بهذا الحافي يحثو يحرك المال. قام أبو هريرة وتعلق فيه في هالظلام لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تقطع يدك أنت يا أبا هريرة أنا مسكين وفقير وضعيف أرجوك اتركني، والله معاد أقرب هالفلوس ولا أرجع أبدا، لكن الحاجة الشديدة وعندي بنات صغار ولا عندي نفقة. رحمه أبو هريرة وتركه، ما ترجع توبة، قال خلاص. ثم صلى أبو هريرة الفجر وراء النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة ها الحرام اللي صدت همس الليل، إيش أخباره؟ قال يا رسول الله زعم أنه لن يعود فتركته. قال كذبك، سيعود، بيرجع مرة ثالثة. جلس أبو هريرة المرة الثالثة عند المال، يقول فإذا بحاتي يحثو من الصدقة قفز أبو هريرة وتعلق به. يا أنا مسكين وفقير. ما فيها مسكين وفقير. يا أبا هريرة أنا ضعيف وعندي عندك بنات والعيال، والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقطع يدك أنت. يا أبا هريرة اتركني ما فيه. ويمسك أبو هريرة. السارق تورط. أبي يفتك بيفتك بإذن الفجر. ما قدر يفتك. فقال السارق يا أبا هريرة. قال نعم. قال اتركني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن. الحرامي بيحدث على الصحابي، يقول فكني وبحدث عليك. أنت لو عندك حديث كان حدثت على نفسك ولا جيت تسرق أموال الناس. يعني بعض الناس أحيانا حرامي ويتفلسف. هذا مثل واحد من القضاة طب في بيت، قفز في بيت وكان عندهم خزينة حديد قوية، ربما لو تجيب جنبها قنبلة ما انكسرها الحديد. واستطاع هذا الحرامي أنه يكسر الحديد ويسرق المال الذي في داخل الخزينة. فلما قبض عليه وجاء قدام القاضي، قال له القاضي يعني أنا ما أستغرب أنك حرامي ولا أستغرب أنك تحب المال، لكن أنا أتعجب كيف استطعت أن تكسر هذا الحديد الصلب. هذا لو نحط جنبه قنبلة ما انكسر، وضد الحريق وضد الهدم وضد كل شيء، هذا إلا أن يشاء الله. كيف قدرت تكسر الحديد؟ بس علمني. فقال الحرامي يا أيها القاضي، أما سمعت قول الشاعر ألا بالحرص يحصل ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد. يعني من شدة التقوى في قلبي الله وفقني ولين لي الحديد، صار الحديد سنة قماش. ألا بالحرص يحصل ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد. قال القاضي ما شاء الله، الأخ من داود عليه السلام وألن له الحديد. ثم أمر بعقوبته. بعض الناس تلقى حرامي يتفلسف، مثل ما ذكر التنوخي له كتاب لطيف اسمه الفرج بعد الشدة، ذكر قصص 500 قصة تقريبا لناس وقعوا في شدائد وبعدين نجوا منها. ذكر أن طالبا من طلبة العلم أراد أن يسافر، وكانوا في السابق هم إذا سافروا من بلد إلى بلد ما هو بزينة يروح مثلا للنقل الجماعي ولا يركب سيارة ولا كذا أو طائرة، لا يأتي وينتظر قافلة، يتجمعون، يتجمع مثلا 100 ولا 50 أو أكثر أو أقل، يخرجون قافلة مع بعض من بلد إلى بلد، ويكون غالبا كل واحد منهم له غاية. هذا رايح بيتزوج، وهذا بيزور مريض، وهذا رايح يبيع بضاعة. وهذا جاء طالب العلم مع كيس في كتبه وركب معهم على دابة في القافلة ومشوا، بيذهب إلى بلد آخر لطلب العلم. في أثناء الطريق لقيهم قطاع طرق وهجموا عليهم وسرقوا متاعهم وسرقوا دوابهم وسرقوا حتى ثيابهم التي يلبسونها، خلوهم سراويلهم، سرقوا عمايمهم، سرقوا أرديتهم، كل شيء ما بقوا إلا بسراويلهم. الناس جالسين، وقام هالحرامي الكبير يعد الفلوس يعد الثياب بيقسم بين أصحابه. هل الطالب العلم هذا ما اهتم بثيابه ولا اهتم بدابته، همه كتبه، لأن في السابق يختلف عن الوضع اليوم. أنت اليوم لو يضيع منك مثلا رياض الصالحين ولا تفسير ابن كثير ما جلست تبكي 40 يوما، تروح وتشتريه ب20 ريال وانتهينا، ولا تسحبه من النت. هم في السابق لا، الكتاب يكتبه بخطه بيده، وتلقاه كاتبه من 20 سنة من الشيخ فلان، فيسوى عنده الكتاب. الحين ما هو موجود الكتاب، وين أجيب البخاري؟ الحين بلدتي كلها ما فيها صحيح البخاري. ويدري هذا الشاب أن هؤلاء حرامية ما همهم العلم أصلا ولا دروا عنه. هذا مثل واحد مرة قرأت مرة كتابا مخطوطة، هو محقق، مخطوطة لأحد الفقهاء، واحد باحث ماجستير عملها تحقيق ومطلعها ماخذ فيها رسالة، فكاتب في البداية كيف تعرف على هذا المخطوط. يقول كنت في سوريا، وقديما هالكلام يعني، يقول فمريت على واحد صاحب محل شاورما، فطلبت لواحد شاورما، صلح السندويشة وجنبها وراك يشق منه ويلف الشاورما ويعطي الناس. يقول والله وكلت الشاورما خلص تفاضي وافتح ذا الورقة، وإذا هي مخطوط أصلي لأحد الفقهاء أصلي حتى ما هو بصورة، يقول وقلب إلا والله مخطوط صدق وحبر، يقول وارجع مباشرة إلى صاحب الشاورما والقى لسه باقي عندها أوراق وألقط الأوراق. قلت بالله عليك هذا من وين؟ قال والله ما بعرف بس هاي كتب تبع جدي مات من زمان وبقيت عنا في البيت، وقالت أمي خذها ولدي يستفد منها في الشاورما ولا يستفد منها. ما يقدر وش هذا اللي هو قاعد اللي بين يديه، رجل عامي، رجل عامي ما يعقل هذه. هذا لو يبيعها المخطوط جاب له مثل محل هذا 10 مرات. يقول فأخذت ما تبقى وحرصت أني أدور وش عندهم من مخطوطات. فطالب العلم هذا يا جماعة يقول أنت يعني هذه الكتب الحرمية ما يدرون إيش قدرها. فقام طالب العلم حتى وصل إلى رئيس الحرمية قال له إنكم أخذتم مني شيئا يضرني ولا ينفعكم، يضرني وأنتم ما تنتفعون به. قال الحرامي ما هو؟ ثيابك ما لنا مرجعينها، دابتك لن نعطيك إياها، فلوسك ما أنت ماخذها. قال ما أبغى هذا كله، هذا كيس فيه كتب، أرجوك عطني كتبي، لا تعطيني دابتي ولا فلوسي، عطني كتبي يا أخي. وين الكيس؟ قال هذا الكيس. فتحوه وإذا كتب. قام الحرامي هذا وعطاك كتبه، ثم رق قلبه له، قال عطوه ثيابه، صعب طالب علمه قد مفصخ، عطوه ثيابه، عطوه ثيابه. قال وين دابتك؟ قال ذيك الناقة. قال عطوه دابته. طالب العلم ذا ارتاح شوي، قال وعطوه فلوسه، وين كيسه؟ قال هذا كيس فلوسي. قال خذها، وأخذ فلوسه ودابته وثيابه كتبه. ثم الحرامي هذا من شدة إعجابه بطالب العلم أخذ له قبضة فلوس من اللي توهم سارقينها، وقال خذ هذه هدية لك بعد استعن بها في طلب العلم. فقال طالب العلم لا، هذا مال حرام لا أخذه. قال الحرامي هذا حرام، والله إنه أحل لنا من ماء السماء، هذا أحل لنا من المطر. قال الحين سارقة قدامي وتقول أحل لكم من المطر؟ قال نعم. تبغاني أبرهن لك إنه حلال؟ قال نعم. قال اجلس، ويجلس عنده وينادي له الحرامي هذا، نادى واحد من التجار قال تعال، ويجيك شايب ما عليه إلا سروال تصافق سيقانه لكن عنده ملايين. وقف الشايب قدامه قال له الحرامي تجارتك في ماذا؟ قال أنا تجارتي في الإبل والغنم والدواب. فقال له طيب كم نصاب الإبل؟ نصاب الإبل يا جماعة هو العدد الذي إذا وصلت إليه الإبل يجب فيها الزكاة. كم نصاب الإبل يا جماعة؟ 5. كم يجب فيها؟ شات. ثم النصاب اللي بعده كم؟ 10. كم فيها؟ فيها شاتان. ممتاز. فجاء هذا وسأل، سأل حرامي يسأل التاجر، قال له وش عندك؟ قال أنا إبل وما إبل. قال له طيب كم نصاب الإبل؟ قال 13. قال خطأ. قال إيه 7. قال خطأ. طيب لو صار عندك 10 من الإبل أول السنة وبعدين قبل نهاية السنة زادت واحدة من الإبل كيف تزكيها؟ تزكيها على النصاب الأول ولا الثاني؟ قال ها والله ما أدري. قال يعني عمرك ما زكيت؟ قال والله من سنين ما زكيت. قال ارجع مكانك تعال. وينادي الثاني ما تجارتك؟ قال في الذهب والفضة. قال لو اجتمع عندك نصاب الذهب وبعض نصاب الفضة هل تخلطهما مع بعض؟ ولو كان بعضه دينا. وبدأ يطرح عليه مسائل فقهية ما عرف يجاوب ولا سؤال. فقال له يعني عمرك ما زكيت؟ قال والله عمري ما زكيت. قال ارجع مكانك. ونادى الثالث ما تجارتك؟ قال في الثياب وعروض التجارة. سأل في عروض التجارة لو كان عليك دين وبعض البضاعة سددتها وبعضها ما سددتها أدي زكاة اللي مسدد ولا اللي لسه عند الناس؟ قال والله ما أدري. قال عمرك ما زكيت يعني؟ قال عمري ما زكيت. قال ارجع. ثم التفت هذا الحرامي للشاب وقال له شف هؤلاء لا يؤدون الزكاة فأموالهم فيها كمية حرام، فربي يرسلنا عشان نأخذ الأموال الحرام منهم. شوف التخريج. ترى دائما سبحان الله اللي بيسرق دائما يدور لنفسه تخريج قبل ما يسرق. يعني تلقى مثلا واحد يجي يسرق من محفظة أبيه، يفتح بوك أبيه ويسرق منه، تلقاه إذا أقبل ثم قام يفر ولقى 100 و500. بعدين قالت له نفسها حرام تسرق. قال أصلا المفروض أبوي من زمان شاري لي آيفون، كل ربعي معهم، المفروض أن شاري لي من زمان، أنا لي حق في هذا المال. ثم طق لك 1500 كان لقاه، ولا 1007، ولا تجد أن مثلا بيروح بيشتري له شماغ، ولا بيفصل له ثياب، ولا وجاء وسرق. يقول في نفسه أصلا يجب على أبوي أنه ينفق عليه، وبالتالي أنا أخذ من محفظته. قليل من الناس ترى من يسرق سرقة صريحة، خاصة إذا كان عنده يعني شيء من إيمان، يبحث عن مخرج. هذا الحرامي الآن يقول يا أبا هريرة اتركني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن. قال فما تعلمني؟ قال له إذا أخذت مضجعك تنام فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. إذا قرأت آية الكرسي يرسل الله تعالى عليك حفظة يحفظونك حتى تصبح. أبو هريرة ما يدري حرامي ويحدث، تركه ومضى وصلى الفجر وراء النبي عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة، قال لبيك. قال ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بهن. قال فما علمك؟ قال زعم أني إذا قرأت آية الكرسي أنه لا يزال علي من الله يحافظ حتى أصبح. فقال عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. يا أبا هريرة تدري من صاحبك منذ 3 ليال؟ تدري من هذا الرجل الذي مضى لك 3 ليال وأنت في كل مرة تتعارك أنت وياه؟ تدري من صاحبك منذ 3 ليال؟ قال من؟ قال عليه الصلاة والسلام ذاك الشيطان. فدل هذا إخواني على أن الإنسان اللي بيحافظ على الذكر أن الله تعالى يجعل عليه حفظا وحماية، بل إن الذكر له منفعة للإنسان بأن يعطيه قوة في جسده. يدل على ذلك قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، هاي ربي بماذا تأمرنا؟ إذا لقيتم فئة فاثبتوا. طيب إيش اللي يعيننا على الثبات؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعينكم على الثبات أنكم تذكرون الله كثيرا لعلكم تفلحون. في أثناء القتال أمروا بالذكر. وفي الحديث أن علي رضي الله تعالى عنه أول ما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها، كانت فاطمة تتعب من شغل البيت. يعني المرأة اليوم ما تحتاج أنها تأخذ القربة وتذهب إلى البئر حتى تستقي الماء وتحمل القربة حتى ترجع إلى بيتها، الماء تفتح الحنفية ويصب عليها ماء، ولا تحتاج أنها تأخذ القمح وتضع في الرحى وتبدأ تحرك هالحجر الكبير وتتعب يدها عشان تطحن، ما تحتاج، القمح يجيها جاهز، ولا يحتاج أنها تخبز الآن في كثير من الأحيان الخبز يجيها جاهز. فالمرأة في عصرهم كانت تتعب تشيل القربة وتروح تروي الماء، غسيل الملابس على يدها، وتروح تجيب ماء عشان تغسل الملابس، تجمع الطعام للفرس. تقول فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبي. سبي يعني الكفار غزوا المسلمين، وقع بينهم قتال، فانتصر المسلمون، ثم أخذ المسلمون سبيا. إيش معنى سبي يا جماعة؟ يعني لما ينتصر المسلمون على الكافرين الكفار يكونون بين 3 أنواع، إما رجل قتل أثناء القتال، وإما رجل هرب رجع إلى قومه، وإما رجع إلى بلده، وإما رجل ثبت بقتلنا بيقتلنا لين مسكناه. طيب هذا اللي مسكناه ماذا نفعل به؟ هل نقتله؟ ليش تقتله يا أخي؟ لماذا تزهق روحه؟ طيب تسجنه؟ تسجنه كم يعني؟ تسجنه 50 سنة لين يموت؟ افرض انك مسكته وعمره 20، تسجنه كم؟ 70 سنة لين يصل عمره 90، وتقعد تنفق عليه وتعالجه وتسكنه وتصلحه وتكبت حريته ويجيب لك مشاكل. طيب اذا ارجعه الى قومه؟ ما يصلح ترجع الى قومه، طيب بكره يجيك غازي مره ثانيه، اذا ماذا افعل؟ احسن حل لامثال هؤلاء هو شرع الله تعالى ان يصبحوا سبيا عند المسلمين، يصبحوا أرقاء. لذلك العلم عرف الرق فقالوا هو ذل سببه الكفر، يعني قاتلناهم هم الذين خرجوا إلينا. ترى يا جماعة لما المسلمون يغزون بلدا للقتال وينتصر المسلمون لا يحل لنا أن نتخذ أهل البلد سبايا سبي ورقاء، لا، إنما الذي يؤخذ سبيا هم اللي طلع من قومه، ترك أهله وماله وعياله وطالع في نيته يبغى يقتلنا، ثم لما جاء يتمنى أنه يذبحني، فلما وقع سيفه جيت أنا ومسكته أقدر أقتلك الآن لأنك كنت خارجا لقتلي، لكن الله تعالى أمرنا بأسرك، أسرناك وتصبح سبيا عندنا. وأمر الله تعالى ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يحسن إلى هؤلاء السبي، يعني من كان له مملوك يجب عليه أن يطعمه مما يطعم، أن يلبسه مما يلبس، وأن يكلفه وأن لا يكلفه ما يتعبه ما لا يطيقه، وأن إذا هذا المملوك صنع طعاما فليشركه معه، وإذا الإنسان وطئ امرأته في نهار رمضان يعتق رقبة، حلف يسن له أن يعتق رقبة، قتل خطأ يعتق رقبة، كفارات كثيرة، ظاهر من امرأته يعتق رقبة، يعني أمر بسبيهم ثم أمر بتحريرهم، شوف الرحمة بهم. لكن تعال انظر الآن الكفار ماذا يفعلون اليوم وسابقا بالأسرى المسلمين، شوف بالله عليك ماذا فعلت أمريكا بالأسرى الذين قبضت عليه في غوانتنامو. هل تعلم أن الذين هجم عليهم في قاعدة باغرام قلعة أو قلعة بانجي في أفغانستان جاءوا وجمعوهم كلهم بالقوة ودخلوهم كونتينر، تعرف الكونتينر اللي ينقلون فيه بضائع المصمت لا درايش ولا شيء، ودخلوا في هذا الكونتينر ما يقارب 800 شخص، يعني مثل يا جماعة اللي يحط تمر ويضغط على بعض يكنس تمر، حتى أصيب بعضهم بحالة هستيرية من الكتمة وجعل يعض الآخر ما عاد يدري، ثم أقبل بعض هؤلاء الجنود وصاروا يطلقون الرصاص تحت وصار الدم يخرج من الكونتينر، ناس ملتصقة أجسادهم بالجدار. واقرأوا إن شئتم رواية اسمها نقطة تفتيش للدكتور محمد الحضيف، مفتوحة بيعت في معرض الكتاب قبل أمس في الرياض، يمكن تلقونها في النت أو تلقونها في المكتبات لأنها مفتوحة، يعني مفتوحة من وزارة الإعلام تباع. ذكر فيها قصصا عجيبة عن هؤلاء، هذا تعامل مع الأسرى تعاملون به، انظر كيف يتعاملون معهم في غوانتنامو، انظر ماذا كيف يتعاملون معهم في سجون العراق في سجون اليهود، ثم يأتي واحد وتقول له مثلا والله الإسلام أقر وجود الرق، الإسلام ما شرع الرق لكن أقر وجوده جاء ونظمه، فيقول لك الإسلام ظالم لا يحترم حقوق الإنسان، أجل اللي يحترم حقوق الإنسان غوانتنامو، اللي يحترم حقوق الإنسان اللي جمعونه في حاويات هذا اللي يحترم حقوق الإنسان، طيب ماذا تفعل به؟ طلع بقاتلك ومسكته أنت، شو تسوي به؟ ترجع لأهله تقول بيض الله وجهك تعال الوعد الأسبوع الجاي قاتلني؟ ماذا تفعل به؟ ما فيه إلا تجعل السبي عندك، أنا لا أقيد حريتك لكن تكون خادما عندي، أحسن إليك وأتلطف معك ولو كلفك ما لا تطيق، وتتزوج ويجيك عيال تعيش حياتك، لكن نزعنا منك جزءا من الحرية بسبب أنك خرجت لقتلنا. هذا يا جماعة ترى أعدل ما يصنع مع الأسرى، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ومن أصدق من الله قيل، في أحد بيحكم أحسن من حكم ربنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاء مجموعة وقاتلوا المسلمين وانتصر المسلمون عليهم وصار المسلمون عندهم سبي، فقال علي رضي الله عنه لفاطمة قال لها أما تتعبين من الطحن بالرحى وجمع الطعام للفرس؟ قالت بلى، قال إن أباك قد جاءه اليوم سبي، فاذهبي فالتمسي منه خادمة. مضت فاطمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، طرقت الباب غير موجود، وأين سألت عائشة أين النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت والله غير موجود، ماذا تريدين من؟ تحدثت معها أخبرتها فاطمة، قالت أنا والله أريد كذا وكذا. رجع النبي عليه الصلاة والسلام آخر الليل إلى بيته كالا متعبا، قالت له عائشة يا رسول الله قد كانت هاهنا فاطمة، قال وما تريد؟ قالت ذكرت أنها تتعب وكذا وأنها تريد خادما. النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة من اهتمامه بأولاده ما قال يعني هذا موضوع عادي، أنا صلاة الفجر سوف أقابل عليا وأشوف معه موضوع الخادم إيش قصته. لا، خرج من ليلته في ظلمة الليل إلى بيت ابنته يطيب قلبه ويشوف إيش تبين يا بنتي. مع الأسف بعض الناس اليوم يا جماعة إذا زوج ابنته يعني يشعر أنه حمل ثقيل على ظهره، أنه بس ألقاه منه، ما عنده استعداد أنه يحمله مرة ثانية. بعض البنات تتصل على أبيها تقول يبا زوجي يتعاطى مخدرات فكني من، قال مالت إلا ذا الرجل، والله إن دخلت بيتي أنت تطردين. يا أبوي طيب زوجي هذا يظلمني، زوجي يضربني، زوجي بخيل ما ينفق علي، يا أبوي زوجي هذا عنده علاقات محرمة بنساء، يا أبوي زوجي مالت شغل المرأة مالها إلا رأوي، ويشعر أنه ليس عنده أدنى استعداد بعد إذ زوجها أن يحل لها مشكلة. أنت تبقى يا أخي مشمولا بقوله عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وبقول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أنت مسؤول عنها لو يصل عمرها 70 سنة وأنت عمرك 90 مسؤول عنهم 70 هذه تراها بنتك. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال في نفسه لما قالت عائشة إنها تريد خادما، ما قال إيه موضوع عادي، وفعلا هو موضوع عادي، يعني ليس موضوع ضروري جدا، فاطمة مريضة وبتموت الحق عليها رضي الله عنها، موضوع يعني يعتبر يمكن يؤجل إلى بكرة. ومع ذلك هو عليه الصلاة والسلام خرج من لحظته إلى بيت علي وفاطمة رضي الله عنهما، أقبل صلى الله عليه وسلم وطرق الباب، من بالباب؟ قال أنا محمد، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله على رسلك، قال علي بنهيئ البيت يعني ونصلح استقبلك، قال بل أنتما على حالكما، يعني ما يحتاج أنك تتهيئون لي على حالكما. دخل وجلس عليه الصلاة والسلام بينهما على الفراش، ثم سألها عن مجيئها إليه، قالت أنا أتعب وأنا أريد خادما. فقال عليه الصلاة والسلام لها ولعلي، علي صهره وابن عمه وتربى في بيته فهو كأنما هو ولده، وهذه ابنته وفلذة كبده وسيدة نساء أهل الجنة لها وزنها فاطمة. فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ أنا لن أعطيك خادما، لا أنا بعطيكم أحسن من الخادم. قالت بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام إذا أخذتما مضاجعكما، حطيت رأسك بتنام، إذا أخذتما مضاجعكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34، كم المجموع؟ كم؟ 100. قال فإن ذلك خير لكما من خادم. قل سبحان الله عند النوم، سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله الحمد لله 33، الله أكبر الله أكبر 34. قال فإن ذلك خير لكما من خادم. سكتت فاطمة قليلا ثم قالت يا رسول الله طيب والخادم؟ حنا بنسبح ونهلل بس بتعطينا خادم ولا لا؟ والخادم؟ قال أما الخادم فلا، لا والله لا أعطيك خادما، وأدع أصحاب الصفة تطوي بطونهم من الجوع. أصحاب الصفة يا جماعة قوم يأتون فيسلمون في المدينة، ثم إذا أسلم لا يستطيع الرجوع إلى أهله لأنهم كفار وسيقتلونه، فكانوا يجلسون في المسجد، فلما كثر عددهم جعل لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عريشا بجانب المسجد، يعني مظلة يجلسون تحتها. فكانوا إذا جاء النهار اشتغلوا وباعوا وأكلوا وتصدقوا، وإذا جاء الليل يصلون، وبعضهم لا يزال فقيرا، فيقول عليه الصلاة والسلام سوف أبيع هؤلاء الخدم وأطعم أصحاب الصفة. يقول علي رضي الله عنه فوالله ما تركت هذا الذكر أبدا، فكانوا يرون منه من القوة في القتال وهو في 80 مثل ما يرون من الشباب في 20 و30. دل هذا يا جماعة على أن الاكثار من الذكر يعطي الإنسان قوة في بدنه، بل يا أخي حتى الذكر يوسع رزقك ويجعل دعائك مستجابا. يقول الله سبحانه وتعالى ف فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. طيب وإذا استغفرناك يا ربي إيش النتيجة؟ بس أجر في الآخرة. يرسل السماء عليكم مدرارا، هذا أولا، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل هذه من فضائل كثرة الاستغفار. يقول أنس رضي الله تعالى عنه أو أبو هريرة، كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يقول استغفر الله استغفر الله. ويقول عليه الصلاة والسلام أيها الناس إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. شوف الإكثار من الاستغفار، الارتباط بالله. وكذلك روى الطبراني في معجمه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال 3 لا يرد الله دعاءهم، 3 لا يرد الله دعاءهم. أولهم قال إمام عادل، ثم قال والذاكر الله كثيرا. الذاكر الله كثيرا، ما هو بالذاكر الله بس، لا، اللي يذكر الله كثيرا. إن جلس يسبح ويهلل، إن مشى يسبح ويهلل، إن اضطجع يسبح ويهلل، إن ساق سيارته ولا قام يحمي السيارة ولا يغسل السيارة ولا يصلح قترته ولا شيء، تلقاه يقول استغفر الله وتوب إليه، سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا، يلبس ساعته سبحان الله والحمد لله والله أكبر استغفر، دائما الذكر، فاذكروني أذكركم، هذا يجعل الله تعالى دعاءه مستجابا. ذكر ابن الجوزي في كتابه مناقب الإمام أحمد أن أحمد بن حنبل سافر مرة إلى بلد. العلماء في السابق أيها الأفاضل كانوا معروفين عند الناس بأسمائهم ومؤلفاتهم، لكن لم يكونوا معروفين بأشكالهم. يعني ممكن واحد يشوف الشافعي في طريق ما يدري إن هذا الشافعي العالم الكبير، ما كان عندهم تصوير ولا انترنت ولا جرائد ولا تلفزيون. فأحمد بن حنبل معروف شكله في بلدته، إذا طلع ما يدرون شايب من الشيبان ما يعرفونه. فخرج الإمام أحمد مرة إلى بلد من البلدان، ثم صلى العشاء في المسجد ووضع كيسا معه فيه ثيابه، وضعه لينام عليه. أقبل إليه الحارس قال له اطلع من المسجد. قال يا أخي أنا عابر سبيل ومسكين، ما قال أقول لك اطلع من المسجد ممنوع. الحارس لا يعلم أن هذا أحمد بن حنبل. قام أحمد بن حنبل وطلع، خذ كيسة فيها الظلمة وجلس على عتبة باب المسجد برا يفكر وين أروح. جاء الحارس وقفل الباب وجد أحمد بن حنبل جالسا، قال قم من عتبة الباب. قال يا أخي أنا في الشارع. قال أقول لك قم. وكان فظا غليظا، فأمسك رجل الإمام أحمد وجره حتى وضعه في وسط الطريق. أحمد الحنبل ما تعود أحد يجره من رجله، تعود يقبلوا رأسه وسمي شيخ وبشري شيخ وما الحكم يا شيخ، هم يجروني من رجلي. فكان أمام المسجد دكان لخباز يخبز ويشتغل ويبيع ترزق الله. فشاهد هالشايب في وسط الطريق متحير ما يدري وين يروح، فقال له يا شيخ تعال تعال نم عندي في المخبز إلى الفجر يلا ببلاش. قام أحمد الحنبل وجاء ونفض الغبار عن ثيابه وجلس في المخبز بينام. لاحظ أحمد بن حنبل أن هذا الخباز هو يعجن وهو يخبز ويحط في التنور لا يتوقف لسانه عن الذكر، يعني يعجن سبحان الله والحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله، ما توقف لسانه. فقال له أحمد بن حنبل منذ متى وأنت على هذا الحال؟ قال أي حال؟ قال الإكثار من الذكر. أنا لاحظ يا أخي لسانك ما وقف، منذ متى وأنت كذا تسبيح تسبيح، منذ متى وأنت على هذا الحال؟ قال الخباز أنا منذ سنين على هذا الحال. فقال أحمد بن حنبل سبحان الله أما تتعب؟ قال قد تعودت عليه حتى أصبح طبيعة لي خلاص. مثل الآن تجد الواحد مثلا لو اشتغل مدرس تلقاه بدايات عمله في التدريس يتعب، إذا وقف 3-4 حصص تعب لأنه ما تعود، لكن تعال له بعد سنة يقف في اليوم 6 ساعات خلاص تعود. بعض الناس احيانا اللي يسمع اغاني كثير تلقاه ينسى نفسه ويبدا يغني ثم ينتبه اوه اثري قاعد اغني، لان خلاص يعني تشربه القلب. فاحمد بن حنبل يسال يقول ما تتعب؟ قال ما اتعب، تعودت عليه حتى اصبح طبيعتي، خلاص ما اتعب. فقال له احمد بن حنبل فماذا وجدت من بركة كثرة ذكرك لله؟ الذكر الطاعة عموما يا جماعة لها أثر في الحياة، ترى الصدقة لها أثر في حياتك، علمت أو لم تعلم. كم من صدقة يا جماعة كفت أطفأت غضب الرب. قد يغضب الله تعالى على العبد لموقف يفعله العبد، فيقضي الله تعالى أن ينزل به عقوبة، موت لحبيب أو إصابة بمصيبة أو، فيتصدق فيطفئ غضب الرب ويكف عن نفسه شرا ما كان يعلمه. ذلك اللي يقول والله أخي تصدق بس ما شفت لها أثر في حياتي، من قال لك إن ما لها أثر في حياتك؟ بارك الله تعالى لك في سيارتك، من متى ما صدمت؟ لو لم تتصدق ربما نزعت البركة، وانت صدقت ب100 ريال ربما تصلح السيارة ب1000 ولا 2000 ريال، او ربما ثيابك حصل لها شيء، ولا ولدك، ولا سرق مالك، ولا العمل الصالح له اثر في الحياة. ان للصدقة ان للحسنة نورا في الوجه وراحة في القلب وسعة في الرزق وصلاحا في الولد وصحة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة ظلمة في الوجه وسوادا في القلب وسقما في البدن وعقوقا في الولد وبغضا في قلوب الخلق. فيقول أحمد بن حنبل لهالخباز يقول أنت دائم الذكر، دائم تذكر الله تذكر الله، ماذا وجدت من بركة كثرة ذكرك لله؟ قال الخباز أني أول ذلك من بركات الذكر اللي حصلتها أني ما دعوت الله بشيء إلا أعطاني إياه. قال سبحان الله، ما دعوت الله بشيء إلا أعطاك إياه؟ قال نعم، ما دعوت الله بشيء إلا أعطاني إياه إلا شيئا واحدا أدعو به دائما ولا أزال أنتظره ما تحقق. فقال ما هو؟ فقال الخباز هو أن أرى أحمد بن حنبل. فقال له أحمد بن حنبل ها هو الله قد جاءك بأحمد بن حنبل يجر من رجله إلى مخبزك. أثر ما طلعني من المسجد إلا تسبيحك وتهليلك، ليتك ما سبحت. ها هو الله قد جاءك بأحمد بن حنبل يجر من رجله إلى مخبزك. فأقبل الرجل إليه وبجله أكرمه. فالمقصود من هذا يا جماعة أن الإنسان الذي يكثر من الذكر يجعل الله تعالى له شأنا عنده، ويكفي في ذلك والله قول الله جل وعلا فاذكروني أذكركم، اذكروني بألسنتكم أذكركم عند فقركم فأغنيكم، أذكركم عند مرضكم فأشفيكم، أذكركم عند مظلمتكم فأنصركم، أذكركم عند كربتكم فأكشفها عنكم، أذكركم عند مصيبتكم فأرفعها عنكم، أذكركم عند حاجتكم فأقضيها لكم. اذكروني يا عبادي، بس اذكروني أذكركم. لما نادى يونس عليه السلام وهو في ظلمة البحر يقول الله جل وعلا فنادى في الظلمات، ظلمة الحوت بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا ربي سامحني، يا ربي اعفو عنا، يا ربي اغفر لي، أنا ظالم، إني كنت من الظالمين. ارتفعت دعوته إلى السماء، فقالت الملائكة يا ربي هذا صوت معروف من عبد معروف، دائما نسمع يا ربي دا يسبح ويهلل منه، هذا صوت معروف من عبد معروف في أرض غريبة، من هذا يا ربي؟ قال الله تعالى: هذا عبدي يونس. قالت الملائكة: يا رب أفلا تذكر ما كان يفعل في الرخاء فتنجيه في البلاء. وهذا ذكره السيوطي في الدر المنثور في التفسير. قال الله: بلى. ثم قال جل وعلا عن يونس: فلولا أنه كان من المتصدقين، ها، ولا من البارين الحاجين المعتمرين، ماذا اختار الله من الأعمال؟ فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لكن قوما يقول الله تعالى عنهم: نسوا الله فنسيهم، لا يسبح ولا يهلل. فإذا وقع مصيبة قال: يا الله. الآن تقول: يا الله، وين تسبيحك وتهليلك وذكرك؟ فرعون لما تلاطمت عليه الأمواج يقول الله: حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله: الآن توك تذكرني يا فرعون، وين تسبيحك وتهليلك؟ قالت الملائكة: يا ربي، هذا صوت منكر من عبد منكر، ما نعرف صوته هذا، وعمره ما سبح وهلل. قال الله لها: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الآن تسبح وتهلل يا فرعون. ذلك أيها الأكارم، حفاظ الإنسان على الذكر تسبيحا وتهليلا واستغفارا يجعل لك عند الله تعالى مكانة. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له نخلة في الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: الحمد لله تملأ الميزان. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. اللي دائما يحمد يقول: الحمد لله الحمد لله. ويقول: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة، وكانت له عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. هذه تستطيع تقولها يا أخي وانت رايح المسجد وراجع، تأخذ منك بالتمام 10 دقائق. لو أنك ماسك سرع عند صراف ولا عند بنك ولا في أي مكان وتقولها، ربما تقولها في اليوم 1000 مرة وليس 100 مرة. ويقول عليه الصلاة والسلام في رواه الترمذي وصححه الألباني، يقول: من قرأ سورة قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. شوف الفضائل يا جماعة لمن كان فعلا مكثرا من الذكر. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من الذاكرين الله على كل أحوالنا. أسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين الله على كل أحوالنا. قبل أن نختم بالدعاء، أنا جايب معي يا جماعة ثلاث نسخ من كتبي، فمن منكم عنده موقف يتعلق بالذكر، يعني موقف مؤثر يفيدنا به، نكتب له هداء على الكتاب باسمه ونعطيه له. في ميكروفون يا شباب متنقل ولا في ميكروفون ممكن يتنقل بين الإخوان؟ ها، طيب 1 2، ها، أبي يرفع 10 وبعدين اختار. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. زين، الحين أبدأ اختار. نبغى بس موقف مؤثر، يعني لا يقول مثلا من المواقف يا شيخ اني مرة انكب علي شاهي وقلت بسم الله. عطني الكتاب، تستاهل الكتاب، بس مو موقف يعني نبغى موقف يعني. ها، اشوف 2 نزلوا يدينهم، شكلهم دروا مواقفهم. ها، نص ونص. نبي موقف مؤثر، نبي نبتي. ها، الاخ اللي لابس الغترة البيضاء وعقال كنا معرس. ها، تعال، عندكم ميكروفون يا شباب. يلا عاد، والكاميرا تلقطها عشان بس ما نتعبك. طبعا لن نعطيك الكتاب لين يقتنعون الجماعة ويشهدون لك انه يستحق. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسعد مثل الجميع والحضور. الله يحفظك. طحت في ذنب عظيم. شباب زيدوا الصوت شوي يرحم أمكم، وزيدوا الصوت اللي عندي ترى ذبحني تو. أنا عاد ساكت لك يعني لا الحين. ها بس في ذنب عظيم الله ما يعلم به إلا الله سترني الله فيه. الحمد لله. كنت خايف من توابع الذنب هذا في الدنيا وفي الآخر، قعدت أكثر أكثر من ذكر الله من قبله من بعده. لأن من عد الله الذنب والعواقب اللي كان ممكن تصير في الدنيا، وأسأل الله العلي العظيم أنه يعديها في الآخرة بعد. بارك الله فيك تستاهل بيض الله. بس عاد وش دخل الذكر في الموضوع؟ أنه استغفر بيض الله. شو اسمك يا ولدي؟ ونعم يا عبد الرحمن للابن عبد الرحمن ابن ظافر سم نبش وصلها للشيخ عبد الرحمن. نكتب التاريخ اليوم كم؟ 27 الرواتب قبل يومين سم وصل على عبد الرحمن. نبغى واحد ثاني يا جماعة عنده الوالد عندك موقف؟ يلا سم عطوا الوالد الميكروفون إكرام ذي الشيبة المسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا مرة ماشي بالصحراء أي ما يعني كنت أموت من الظما والجوع. كنت تموت من الظما والجوع؟ والجوع أمشي على أقدامي. هذا قبل كم سنة يا عم؟ قبل كم سنة؟ يعني عمري يمكن 20 سنة. يعني نقول مثلا من 40 سنة ولا 50 سنة؟ يعني 40 سنة. ها وبعدين قابلني راعي سيارة فرت من الأولات القدام. ايه من الأولات. ايه قلت يا الله يا رب إن كان ما نيته يقف لي. إن كان إيش؟ إن كان نيته ما يقف. إن كان نيته إيش؟ ما يوقف لي علشان ما يوقف لي. ايه ما يوقف لي. ها إن كان ما نيته يوقف لي إنك توقفه يا حي يا قيوم. فوقفه الله. لا تضحكون يا اخوان انا صادق. وشلون وقفه يا عم؟ وقفه الكفر قدامي انفقع. اعوذ بكلمات الله التامات. اقول شكلك نضول يمكنك حطيت عينك في القبر وقلت به. هذا اللي حصل. ها قلت يا ربي سماني تهي وقف لي فوقفه. يوقف يا حي والكفر طع على طول طع. طيب وش سوى جاك الرجال؟ ايه وقال نادي يا بدوي أنت دعيت علينا. يقول لك هو قروي من هلا من الحجاز. اوه احضري احضري. قالت يا بدوي دعيت أنت علي أنت بدوي عندنا عطوه ماء وعطوه تمر. الله أكبر والله هذا اللي حصل. وعشوه بعد إيه؟ بيض الله وجهه وجهك. وش اسمك يا عم؟ علي بن محمد بن متعب. ونعم ونعم ونعم اهداء للعم علي بن محمد. بيض الله وجهك يا عم. هانا بموقف أخير يا جماعة بس ما فيه عاد فقع كفرات وحركات، موقف عادي وما شاء الله العم قال بالرجال على طول. ها من عندها عاد ودنا ناخذ من يعني وراء الأخ اللي لابس أظنها اللي ما عليك شماغ ولا طاقية قم. أيوة أنت ها وصلوا له الميكروفون. عجل يا ولدي ها ترى بنطلع نصلي. يلا في 3 من المسلمين الجدد بيعلنون اسلامهم الان، جيبونهم يا شباب. وين المسلمين؟ جيبهم يقفون هنا لين يخلص الاخ. السلام عليكم. وعليكم السلام الله وبركاته. انا ماني جيت معك يا شيخ. الله يحييك. قرات ان رجل ذهب للامام الشافعي وقال له يا امام انني في بلد لم تنزل فيها المطر وقد خسر الزرع، فكيف أفعل يا إمام؟ فقال اذهب يا رجل واستغفر الله. أي. فذهب إليه ثاني فقال يا إمام إني أريد المال. أنت معنا منش. فقال اذهب يا رجل واستغفر الله. أي. فذهب إليه ثالث فقال يا إمام حرمت من نعمة الولد. فقال اذهب واستغفر الله. فذهب إليه الرابع وقال يا إمام إني أريد الجنة. فقال اذهب واستغفر الله. فقال الأربعة يا إمام أكل واحد منا جاء ليشكو حاله لك تقول له استغفر الله؟ فقال أنسيتم قول الله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذا إن كان يفيد فإنه يفيد على أهمية الذكر عند العبد. الله يجزيك خير. والله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. احنا طلبنا موقف شخصي ما هو عن الإمام الشافعي، لكن نمشيها له يا جماعة. يا الله نمشيها له. الاسم الكريم محمد علي، الله يحفظك. وين اللي بيسلمون يا جماعة؟ توصلون الأخ محمد. ما شاء الله. السلام عليكم.